تتعذر عليه سائمته فيقول: لو طلبت لسائمتي مكان هو أكل أو من هذا، فيتحول ولا يشهد إلا الجمعة. تتعذر عليه سائمته فيقول: لو طلبت لسائمتي مكان هو أكل أو من هذا، فيتحول فلا يشهد الجمعة ولا الجماعة، فيطبع على قلبه. لا إله إلا الله، هذا اللي حاصل بالضبط. صدق عليه الصلاة والسلام، والله إن الإبل والغنم لا تفعل مثل هذا. ولذلك جاء معنا في مسند عقبة: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. أول ما به يحط البل ولا يتخذ الغنم ويشهد الصلاة والجماعة، ثم يقول لا الناس راحوا الحياء، يروح يلحقهم، ثم تروح عليها الجماعة، يصير دائم فلبر عند ابله ولا غنمه، ثم شوي راحت عليه الجمعة، ثم استمر ترك الجمعة وترك الجماعة حتى يطبع على قلبه. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا والله مشاهد. تجدهم أقل الناس حرص على الصلاة إلا من رحم الله، خاصة صلاة المغرب وقت رجوع البل من مرعاها، يأخرونها لين تطلع النجوم. كل هذا حرص على البل، يسقونها ويعلفونها في ذاك الوقت، والناس يصلون تطلع نجومهم ما صلوا، وإذا صلوا تحلت قسم. بس لا حول ولا قوة. نعم. حديث كعب بن عاصم الأشعري رضي الله عنه: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري رضي الله عنه، وكان من أصحاب السفينة، قال: سمعت السقيفة. السقيفة عندكم من السفينة؟ السفينة اللي هم أصحاب أبو موسى. السقيفة حطوا، وكل واحد يحط نسخة اللي في الثانية. نعم. قال: سمعت رسول الله. إيه بس عاد ما ندري شو اللي يمكن يجي زيادة، يمكن تعريف. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من أمبر أم صيام في من أمبر أم صيام في أم سفر. وين أبو علي؟ هذه لغة أبو علي، هذه لغة حميرية أصلا، لغة تهامة، تهامة اليمن وجيزانو، يقلبون اللام لام التعريف إلى ميم لقرب المخرج. فليس من البر الصيام في السفر، يقولون ليس من أمبر أم صيام في أم سفر. موجود إلى الآن لغة حية، هذا من بقايا لغة حمير. فلا يدرى هل النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بلهجته، أو هو لما أراد أن يعبر عن حديث تكلم بلهجته، لكن هذا هكذا جاء. وهذا الناس العامة عندنا يظنون لأبي موسى، هو لكعب بن عاصم الأشعري، والأشعريين من قبائل اليمن من سبأ، وهم أحد الإخوة الأربعة أبناء أدد بن زيد، طيء ومذحج ومرة والأشعر اللي هو نبت. نعم. حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال: حدثنا ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان حدثه عن أم الدرداء عن كعب بن الأشعري، قال ابن بكر بن عاصم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. عندنا قال سفيان: فذكر لي أن الزهري قال: كان يقول: لم أسمع أنا منه ليس من أمبر أم صيام في أم سفر، يعني أني ما سمعت باللهجة هذه. نعم. حدثنا سفيان عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر. نعم. حديث رجل من الأنصار رضي الله عنه. وصل. ها؟ الحمد لله. إيه. مثل التعريف. نعم. أنت تسمع الآن في أبو علي تلقى حديث رجل من أنصار رضي الله عنه. أم بيت جنب أم عشة، عندهم يعني هذا مثل هذا يقول أم بيت جنب أم عشة، كثير في لهجتهم. نعم. حديث رجل من أنصار رضي الله عنه: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من أنصار أن الأنصاري أخبر عطاء أنه قبل امرأته على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فأمر امرأته فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فأخبرته امرأته فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له في أشياء، فارجعي إليه فقولي له. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له في أشياء، فقال أنا أتقاكم لله وأعلمكم بحدود الله. يعني الأصل أنه أسوة، الأصل فيه أنه أسوة، لو كل واحد بيقول الكلام هذا ذهبت الأسوة، ولذلك في اللفظ الآخر أنه غضب عليه الصلاة والسلام من هذا الكلام. كل ما قيل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا قالوا لا، هذه خاصة به، النبي له أشياء يرخص له في أشياء، غضب. إذا رخص لي في أشياء ستبين. حتى في القرآن، خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم لكي لا يكون عليك حرج. لكن عاد يعرف أيضا حال عليه الصلاة والسلام، إنه أملك الناس لأربه، وأنه متمكن من نفسه، واللي ما يتمكن لا يقيس نفسه عليه، القياس شر، أو يتورع، يخاف، يبتعد، يحتاط كذا. أما أنك تجعل الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم له حكم غير حكمنا، لا. نعم. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا إسماعيل وحدثنا ابن عون عن مجاهد قال كان جناد بن أبي أمية أميرا علينا في البحر 6 سنين، فخطبنا ذات يوم فقال دخلنا على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا حدثنا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحدثنا بما سمعت من الناس. قالوا قال، فشددوا عليه، فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولا تحدثنا بما سمعت من الناس قالوا، بعدين نقطة، يعني فكنا من قالوا وزعموا. قال فشددوا عليه فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنذركم المسيح الدجال، أنذركم المسيح الدجال وهو رجل ممسوح العين. قال ابن عون أظنه قال اليسرى، يمكث في الأرض 40 صباحا، معه جبال خبز وأنهار ماء، يبلغ سلطانه كل منهل، لا يأتي 4 مساجد، فذكر المسجد الحرام والمسجد الأقصى والطور والمدينة، غير أن ما كان من ذلك. فاعلموا أن الله ليس بأعور، ليس الله بأعور، ليس الله بأعور. قال ابن عون وأظن في حديثه يسلط على رجل من البشر فيقتله ثم يحييه ولا يسلط على غيره. يعني هذه الآية ستكون مرة واحدة فقط، القتل والإحياء مرة واحدة. وفيه هنا مسألة الطور أنه ضيفت، مع أن المشهور مكة والمدينة فقط إنه ما يسلط عليها، وهنا الطور والمسجد الأقصى. وفيه أنه يبلغ سلطانه كل منهل، يعني دعك من المدن حتى مناهل البادية، المنهل المياه والعدود هذه اللي عليها البادية، يبلغ سلطانه كل منهل. لكن عاد هل يصله بنفسه ولا يبلغ سلطانه؟ نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن مجاهد عن جناد بن أبي أمية أنه قال أتيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال ولا تحدثني عن غيرك وإن كان عندك مصدقة. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنذرتكم فتنة الدجال، فليس من نبي إلا أنذره قومه أو أمته، وإنه آدم جعد أعور عينه اليسرى، وإنه يمطر ولا ينبت شجرة، وإنه يسلط شجرة، شجرة بالهاء، شجرة بالتاء، شجرة تاء، عندكم شجر ولا ينبت الشجر. أيضا هذا عجب، يقول السماء مطري بس ما فيها بركة، ما تنبت، هي تمطر. نعم. مو بغيث. وإنه يسلط على نفس فيقتلها ثم يحييها ولا يسلط على غيرها، وإنه معه جنة ونار ونهر ماء وجبل خبز، وإن جنته نار وناره جنة، وإنه يلبث فيكم 40 صباحا يرد فيها كل منهل إلا 4 مساجد، مسجد الحرام ومسجد المدينة والطور ومسجد الأقصى، وإن شكل عليكم أو شبها فإن الله عز وجل ليس بأعور. هذه أكبر علامة، لا يختلط عليكم. هنا ذكر أن يرد كل منهل، هذه تفسر يبلغ سلطانه. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن المجاهد عن جناد بن أبي أمية الأزدي قال ذهبت أنا ورجل من أنصار إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الدجال ولا تحدثنا عن غيره وإن كان مصدقا. قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنذرتكم الدجال 3، فإنه لم يكن نبي قبلي إلا قد أنذره أمته، وإنه فيكم أيتها الأمة، وإنه جعد آدم ممسوح العين اليسرى، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، ومعه جبل من خبز ونهر من ماء، وإنه يمطر المطر ولا ينبت شجر، وإنه يسلط على نفس فيقتلها ولا يسلط على غيرها، وإنه يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ فيها كل منهل لا يقرب 4 مساجد، مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور ومسجد الأقصى، وما يشبه عليكم فإن ربكم ليس بأعبر. حديث رجل من بني غفار رضي الله عنه: حدثنا يزيد وأخبرنا إبراهيم بن سعد أخبرني أبي قال: كنت جالسا إلى جنبي حميد بن عبد الرحمن في المسجد، فمر شيخ جميل من بني غفار وفي أذنيه صمم أو قال وقر، أرسل إليه حميد فلما أقبل قال: يا ابن أخي أوسع له فيما بيني وبينك، فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء حتى جلس فيما بيني وبينه، فقال له حميد: حدثني بالحديث الذي حدثتني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل ينشئ السحاب فينطق أحسن المنطق ويضحك أحسن الضحك. يقول هذا من أحسن تشبيه وألطفه، فجعل صوت الرعد منطقا للسحاب، أحسن منطق البرق، وتلألؤ البرق بمنزلة الضحك. عندنا بعض الناس والشعراء يشبهون أيضا تشبيه قريب من هذا، يقولون تضحك بروقه وتبكي نزولي، تضحك مقاديمه وتبكي مواخيره، يعني ضحك البرق ثم الغيث بكاء، جعل ضحك وبكاء. نعم. حدثنا روح حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات. قال أوزاعي: الغلوطات شداد المسائل وصعابها. يعني ليس معناها اللي يبحث عن الشداد والصعاب ويبحث عن التكلف والتنقير، وله عد عدة مقاصد، بعضهم مرض فيه ما يشوف الشيء اللي يعمل به ويستفيد منه، لا يروح ينقر ويشوف المسائل وكذا يبغى ينفرد به، وبعضهم يبغى يحرج غيره، يسأل لأجل إحراج ليس لأجل عمل، والناس لهم فيها عدة أهواء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الغلوطات، المسألة التي يعيا بها المسؤول، يقول في الغريب: المسألة التي يعيا بها المسؤول، يعارض بها العلماء ليغالطوا ويستزلوا ويستسقط رأيهم، هذا مرض، سبحان الله مرض. إنسان التقي يسأل عما أهمه، بس عما تحت عمل، أما اللي يروح ينقب هذا هو نفسه يبتلى، هذا سبب ضلال له. نعم. حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصرابحي عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغلوطات. نعم. حديث محيص بن مسعود رضي الله عنه. نعم. حدثنا حجاج بن محمد حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي عفير الأنصاري عن محمد بن سالم بن أبي حثمة عن محيصة بن مسعود الأنصاري أنه كان له غلام حجام يقال له نافع أبو طيبة، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن خراجه، فقال: لا تقربه، فردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اعلف به الناضح واجعله في كرشه. من كرش الناضح، يعني كان بيحط علف لأنه مو بحرام لكنه مو بطيب، حطه في علف ولا في شيء، وهذا يدلك على أن اللي مو بطيب هو اللي يوضع في العلف أو في كذا، مو بالحرام. يعني بعض الناس الله يعافينا ياخذ الربا يقول بسدد براتب الخدامه ولا بحطه في كذا، مو بصحيح، الربا كله حرام كله، لكن هذا خبيث يعني مو بطيب، وهذا يدلك على ان المطاعم فيها ملحظين، والمكاسب فيها مساله الحل والحرمه ومساله الطيب والخبث حتى لو كان حلال. احنا يمكن الان يا الله بس في الاولى ان كان الله وفقنا في بعضها حلال ولا حرام، لكن حتى الحلال الدرجة الثانية حتى الحلال فيه طيب وفيه خبيث، فأفضل ما أنت طاعم أو كاسب أو آكل أو شارب في أهلك وولدك تأخذ من الحلال الطيب، وإذا ابتليت بحلال خبيث ضعه في الناضح ولا في شيء، يعني صيانة بيت لابد منها صيانة دورات مياه، أشياء يعني المال اللي حلال خبيث مثل حجامة. نعم. ها إيه يحل لهم الطيبات مثل قول الله عز وجل لا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وش معنى يفسرها لا تيمموا الخبيث؟ وش معنى تيمموا الخبيث؟ ها إيه من التمر، هو تمر لكن سمى الله خبيث. فالخبث هنا ليس في أصله وإنما في صفته. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن الزهري عن ابن محيصة عن أبيه أنه سأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله فيه حتى قاله اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا مالك عن الزهري عن حرام بن محيص أن ناقة للبراء دخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. لا ضرر ولا ضرار، لأن صاحب الناقة لو وكلت يحفظها ليل ونهار تعب عليه مشق، وإذا وكلت وإذا سلم من الضمان مطلقا لا. وهذا الآن يعملون به في مسألة الحوادث المرورية، يقول لك الحادث جاء في الليل ولا في النهار، إن كان في النهار فتكون الخطأ على صاحب المركبة، في النهار والناقة قدامه يعني، إن كان في الليل يغرمون صاحب الناقة ليه ما يحفظها في الليل، فيكون سبحانه وسط يفكها في النهار ترعى ما بعد يصير كل حياته فيها، ولا جت تطيح الشمس يشبك عليها، يعني هي بهيمة ما تعرف، وصاحب السيارة ينتبه. إحنا حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيص بن مسعود قال كان له غلام حجام يقال له أبو طيبة يكسب كسبا كثيرا، فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام استرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فأبى عليه، فلم يزل يكلمه فيه ويذكر له الحاجة حتى قاله لتلقي كسبه في بطن ناضحك. نعم. حدثنا سفيان عن الزهري عن حرام لسعد بن محيص أن محيص سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب حجام له فنهاه عنه فلم يزل به يكلمه حتى قال اعلفه ناضحك واطعمه رقيقك. حدثنا سفيان قال وسمعه الزهري من سعيد بن المسيب وحرام لسعد بن محيص أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الأموال على أهلها بالنهار وأن على أهل المشية ما أصابت بالليل. حدثنا يزيد وأخبرنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيص بن مسعود عن أبيه عن جده محيص بن مسعود رضي الله عنه قال كان له غلام حجام فذكر الحديث. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حرام بن محيص عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه فأعاد عليه فنهاه فذكر من حاجته فقال اعلف ناضحك واطعمه رقيقك. كذلك هذا يكون عند الحاجة بقى. حتى اعلف ناضحك يكون عند الحاجة، ولا إذا كان غير محتاج يتورع. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن حرام بن محيص عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجلا فأفسدته فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. حدثنا يزيد وأخبر ابن أبي ذئب عن الزهري بالنسبة للإبل هذا ما لم يكن معها سائق أو راكب أو قائد، هذا قاعد لها حكم ثاني إذا كانت هي بنفسها منطلقة، أما إذا كان معها راكب أو سائق أو قائد هذا عاد له حكم آخر، الراكب فوقها والسائق وراها والقائد أمامها. نعم. حدثنا يزيد أخبر ابن أبي ذئب عن الزهري عن حرام بن محيص عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فذكر له الحاجة فقال اعلفه ناضحك. حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن أيوب أن رجل من الأنصار حدثه يقال له محيص كان له غلام حجام فزجره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسبه وقال أفلا أطعمه أيتاما لي يتاما أيتاما لي يتاما لي نفس المعنى بس عاد يتاما. عندكم ابن ولا عن يحيى؟ هشام عن يحيى. نعم. قال لا، قال أفلا أتصدق به حتى الصدقة قال لا فرخص له أن يعلفه ناضحة. حتى الصدقة الله طيب وهذا يدلك في اللفظ الأخير هذا يدل على أن معنى حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيب الدرجتين كلها، لا يقبل إلا الحلال ولا يقبل من الحلال إلا طيب، ولذلك قال لا تيمموا الخبيث. سبحان الله، إذا كان كسبك وسط ولا شاك فيه حتى صدق بما الله طيب لا يقبل إلا طيب. نعم. حديث السلام بن صخر البياضي رضي الله عنه، حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه قال كنت امرأ أن أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، قال فلما دخل شهر رمضان خفت فتظاهرت من امرأتي في الشهر، قال فبينما هي تخدم ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فلم ألبث أن وقعت عليها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال حر الرقبة، قال قلت والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غير رقبتي، قال فصم شهرين متتابعين، فقلت وهل أصابني الذي أصابني إلا من الصيام، قال فأطعم 60 مسكينا. هذا حديث سبحان الله جمع أمرين هنا، الظهار والجماع في نهار رمضان، أجل الظهار فقط، لكن يكون حديث يأتي إن شاء الله إذا أتى له يكون الظهار، هو كفارة واحدة رقبه، لكن قال هل أصابني أصابني إلا من الصيام. يستمر لين يجي وقته، لكن على كل حال الظهار منكر من قول وزور، وهذه كفارته. نعم. عمير مولى أبي اللحم. نعم. أبي اللحم رضي الله عنه. نعم. عندك رفاعة. رفاعة من شداد عن عمرو بن الحمق. إيه بعد هذا نخلي عمير لنشوف وين فيه. حديث رفاعة من شداد عن عمرو بن الحمق، عن عمرو بن الحمق هكذا خزاعي رضي الله عنه، حدثنا باز حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن رفاعة بن شداد قال كنت أقوم على رأس المختار، فلما تبينت لي كذابته هممت ويم الله أن أسل سيفي فأضرب عنقه، حتى تذكرت حديثا حدثني عمرو بن الحمق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من آمن رجلا على نفسه فقتله أعطي لواء الغد يوم القيامة. سبحان الله، الإيمان قيد الفتك. لكن ترى عمرو بن الحمق هذا رضي الله عنه خزاعي، هذا من يعني مما يذكرون في كتب التاريخ انه ممن شارك في قتل عثمان، اذا كان صحابي ما يجسر عليه يسكت عنه. نعم. حدثنا ابن نمير حدثنا عيسى القارئ ابو عمر حدثنا السدي عن رفاعة الفتياني قال دخلت على المختار قال فالقى لي وسادة وقال لولا ان اخي جبريل قام عن هذه لألقيتها لك. كذاب، مر علينا هذا بالضبط. قال فأردت أن أضرب عنقه، فذكرت حديثا حدثني به أخي عمرو بن الحمق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مؤمن آمن مؤمنا على دمه فقتله فأنا من القاتل بريء. سبحان الله، يعني حتى الكافر لابد تنبذ ليه على سواء، لابد تأتي على أمر واضح، ما في عندنا اغتيال أو إلا بإذن الإمام في حالات نادرة. وش أبي اللحم وش مكتوب عندك الحاشية؟ ها؟ يقول هنا هذا الحديث اثبتناه من ما أعرف إيش، هو مر معنا أيضا مكرر حديث واحد ولا شو؟ لا كثير، واحد اثنين ثلاثة أربعة ستة حديث. وش بعده؟ حديث رفاع وبعد حديث سلمان. سلمان زين، إذا في المجلد هذا ها 940 940 فضالة. طيب هو سيأتينا، بس أنت نضعه عند علامة حتى نرجع له، لأن إحنا نجعل طبعة الرسالة هي الأصل. مقابلة في نسخة حديث آب اللحم وسيأتي إن شاء الله. طيب سلمان أبو عبد الله فارسي، سلمان بن الإسلام، سلمان الخير، أصله من رامة هرمز وهو من أصبهان، والمشهور في عند بن سعد بن إسحاق أنه من أصبهان، من مدينة اسمها جي، لا زالت في إيران مشهورة. أصبهان أظنها في جنوب إيران، يعني قريب حتى من، وفيه أصفهان في الشرق هناك. وذكر عاد قصة إسلامه وأشار بحفر الخندق وشاهد بقية المشاهد وفتوح العراق وولي المدائن. عند البخاري عن سلمان، في البخاري عن سلمان أنه تداوله 14 سيدا قبل الإسلام، يعني الرق ليس واحد، تداوله من سيد في سيد، سبحان الله العظيم، لكنه محص. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الدرداء. يقول هنا أن المشهور في سنه أنه تجاوز 250، أن ذهبي قال أني أنا كتبت في تاريخي الكبير أنه عاش 250 سنة، وأنا الساعة لا أرتضي ذلك ولا أصححه، لأن قال وما أراه بلغ 100. كثير متأخرين يجزمون أنه 250 عاش وكذا. قال في واحد من العرب عاش 200 وله قصيدة في ذلك مشهورة. الله أعلم. لكن سلمان، سلمان رضي الله عنه، إمام، إمام في كل شيء، العاقل وفي الحكمة وفي الحلم، وفي وعارف أن الأمم اللي قبلنا وعارف أن الأديان اللي قبلنا، ويعني جاء الإسلام بيقين، وفق الله سبحانه وتعالى، صدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان عند الثرياء لنا له رجال من هؤلاء. وأشار إلى سلمان، لو كان الإيمان عند الثرياء روح لين يجي عزمه وصبره، هذا اللي فعله. يوم الجمعة قرأنا قصة من حذيفة، يعني حكيم وفاهم، عارف أن الأحاديث اللي حدث بها واللي ما حدث بها، وعارف أن حتى طريقة التعامل مع حذيفة ما كذب. العراقيين ما عندهم في الحديث، يركضون بين اثنين، ها كذب ما صدق. وش كان يقول هو حذيفة ابن محمد حذيفة؟ قالوا ان حذيفة يقول، قال حذيفة اعلم بحديثه، حذيفة اعلم ما يقول، يعني امانته تحمله، ما ادري لا صدق ولا كذا. راح يركضوا لحذيفة، ما صدق سلمان. لما عجى حذيفة يعترض قال له ترى بكتب فيك لعمر، ليس كل شيء يتحدث به، العراقيين ذولا يلا تعطيهم بس اللي ينفعهم ويلا يعملون، بروحون يستطرفون وش قال وش سب فلان ولا لعن فلان ولا قال عن فلان ولا، سبحان الله في بعضهم في مرض. نعم. حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. حدثنا وكيع وحدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال بعض المشركين وهم يستهزئون به إني لا أرى صاحبكم يعلمكم حتى القراءة. قال سلمان أجل، أمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. شوف حتى الجواب هذا جواب عقل، جواب عاقل، وهذا يزيد في إغاظتهم. هم الآن يتهزون، ما ترك شيء علمكم حتى القراءة. لا صحيح، هذا زاد في قهرهم. صحيح، وهم ذكر ثلاث سنن رضي الله عنه. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا الشريك عن عبيد المكتب عن أبي الطفيل عن سلمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. نعم. وحدثناه قال عبد الله وحدثناه علي بن حكيم أخبرنا الشريك عن عبيد المكتب بإسناده نحوه. حدثنا أبو سعيد حدثنا زائد حدثنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد حدثنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل إني لا أرى صاحبكم يعلمكم كيف تصنعون حتى إنه ليعلمكم إذا أتى أحدكم الغائط. قال قلت نعم أجل ولو سخرت إنه ليعلمنا كيف يأتي أحدنا الغائط، وإنه ينهانا أن يستقبل أحدنا القبلة وأن يستدبرها وأن يستنجي أحدنا بيمينه وأن يتمسح أحدنا برجع ولا عظم وأن يستنجي بأقل من 3 أحجار. حدثنا معاوية بن عمر حدثنا زائية حدثنا عمر بن قيس الماصر عن عمرو بن أبي قرة قال كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حذيفة إلى سلمان فيقول سلمان يا حذيفة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول ويرضى كان يغضب فيقول ويرضى فيقول لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال أيما رجل من أمتي سبته سبتا في غضبي أو لعنته لعنة فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة. الإمام أحمد يشبه سلمان، يحذف كثير من التفاصيل اللي في الحديث اللي يمكن الناس ما عاد لهم فيها حاجة، يفعل هذا ترى كثيرا في المسند، لأن يعني بعض الناس يمكن القصة ما يحتمل عقله وكيف رده، ولبعضهم يستطرفها ويميل إليها. فراح الإمام أحمد وجاب الزبدة في القصة وترك التفاصيل الباقية، وأحيانا يمكن تأتي بطولها، لكن هو يفعل هذا حتى أنت اللي قلت لأبو أحمد الفئة الباغية تقتلك الفئة، ما جاء في المسند أبدا تقتلك الفئة الباغية. حذف شيء في مسألة عمار ومسألة كذا، الشيء اللي يشوفه وحديث مشهور ومر معنا قبل 3 أيام أو 4 باقي الحديث إنه قال في قريش وإنهم الأئمة فعلوا بهم كذا، حذف الإمام. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن أبي عثمان قال كنت مع سلمان الفارسي تحت شجرة وأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، ثم قال يا أبا عثمان ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت ولم تفعله؟ فقال هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت شجرة، فأخذ منها غصا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، فقال يا سلمان ألا تسألني ما أفعل هذا؟ قلت لي ولم تفعله؟ قال إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما يتحات هذا الورق، وقال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال له المشركون إن نرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراء، قال أجل إنه ينهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة وينهانا عن الروث والعظام، وقال لا يستنجي أحدكم بدون 3 أحجار. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أن رجلا من المشركين قال لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلمكم هذا كل شيء فذكر الحديث. حدثنا حجاج بن محمد حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال أخبرني أبي عن عبد الله بن وديعة عن سلمان الخير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد فلا يفرق بين 2 ثم يصلي ما كتب الله له ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال لما احتضر سلمان بكى وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا فتركنا ما عهد إلينا أن يكون بلغة أحدنا من الدنيا كزاد الراكب، قال ثم نظرنا فيما ترك فإذا قيمة ما ترك 24 درهما أو 34 درهم. الله المستعان. من أول الناس يركبون على البل، والبل ما تشيل شيء، إذا بيسافر لمكة وش يركب عليه؟ على الذلول، على الراحلة. يا الله في الخرج هذا يحط له طحين ولا يحط له حاجة بسيطة، وهنا تمر ويتقصف مرة، لأن البل ما تشيل، مو مثل الآن يحطون سيارات ويحطون. فقال أنت في الدنيا خلي زادك مثل زاد الراكب، يعني ويبكي سلمان عند موته وهي مغاربة ضاعوا 20 درهم. يعني لأنهم كل شيء عهد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يأخذونه بجد. نعم. حدثنا أبو كامل حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن أبي قرة الكندي عن سلمان الفارسي قال. مش قرابة أبو قرة كندي من سلمان؟ هذا اللي هذا اللي زوجه مولاته. إيه أبو قرة هذا عرض على سلمان يزوجه بنته وكنده من صميم العرب فرفض سلمان وقال نحن لا ننكح نساءكم ولا نؤمكم الصلاة، لكن هل عندك مولاها أعتقتها يعني عتيقة لك؟ قال عندي بقيرة يعني امرأة صالحة، فقال زوجني إياها فزوجه بقيرة. فلذلك أبو قرة قريب من سلمان إذا روى عنه. نعم. قال كنت من أبناء أساورة فارس. معناه أنه كان من أبناء الأساورة سلمان، ما ينقص لا جاه ولا مال ولا، لكن السعادة اللي جابته. المشكلة اختصر الحديث فذكر الحديث فذكر الحديث. قال فانطلقت ترفعني أرض وتخفضني أخرى حتى مررت على قوم من الأعراف فاستعبدوني فباعوني حتى اشترتني امرأة فسمعتهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم وكان العيش عزيزا، فقلت لها هبي لي يوما، فقالت نعم. فانطلقت فاحتطبت حطبا فبيعته فصنعت به طعاما فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه، فقال ما هذا؟ فقلت صدق. فقال لأصحابه كلوا ولم يأكل، قلت هذه من علاماته. ثم مكثت ما شاء الله نمكث، فقلت لمولاتي هبي لي يوما، قالت نعم. فانطلقت فحتبت حطبا فبعته بأكثر من ذلك، فصنعت طعاما فأتيته به وهو جالس بين أصحابه فوضعته بين يديه، فقال ما هذا؟ قلت هدية. فوضع يده وقال لأصحابه خذوا بسم الله، وقمت خلفه فوضع رداءه فإذا خاتم النبوة، فقلت أشهد أنك رسول الله. فقال وما ذاك؟ فحدثته عن الرجل، وقلت أيدخل الجنة يا رسول الله؟ فإنه حدثني أنك نبي. فقال لن يدخل الجنة إلى نفس المسلمة. فقلت يا رسول الله إنه أخبرني أنك نبي، أيدخل الجنة؟ قال لن يدخل الجنة إلى نفس المسلمة. تذكرون يوم قرأنا في البيهقي هذا رجل طويل، لكنه هو اللي قرأته، لكن هو في الأخير أقره، لأن سلمان يقول كان هامني هذا موحده، كان قد أهمني أمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة لن يدخل الجنة إلى نفس مسلمة، لكن ذاك بشره أنه العيش عزيز ما عنده شيء، يطلب من مولاته يوم تعفيه من الخراج ويروح يحتطب. ها هو بعد الدنيا كلها ما بعد. نعم. حدثنا يمكن لأنه كان فارسي، لكن بضعة عشر سيد اللي تداوروا عليه. نعم. حدثنا ابن فضيل حدثنا الأعمش عن إبراهيم عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال قال المشركون إن هذا ليعلمكم حتى إنه ليعلمكم القراءة. قال قلت لئن قلتم ذاك لقد نهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها أو نستنجي بأيماننا أو يكتفي أحدنا بدون ثلاثة أحجار أو يستنجي أحدنا برجع أو عض. نعم. حدثنا يزيد وأخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قال إن الله عز وجل لا يستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. هذا حسن ظن. نعم. حدثنا يزيد وأخبرنا رجل في مجلس عمرو بن عبيد أنه سمع أبا عثمان يحدث بهذا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال يزيد سموه لي، قال هو جعفر بن ميمون، قال عبد الله قال أبي يعني جعفرا صاحب الأنماط، يعني جعفر صاحب الأنماط. يزيد بن هارون. عمرو بن عبيد كان مقرب من السلطة، يمكن أما في مجلس بيته ولا في مجلس عمل ولا قبل أن يترك الحسن ولا الله أعلم. ولا كان يمكن الحديث الله أعلم. نعم. حدثنا يزيد وأخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي قال كنا مع سلمان تحت شجرة فأخذ غصنا منها فنفضه فتساقط ورقه، فقال ألا تسألوني عما صنعت؟ فقلنا أخبرنا. فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة فأخذ غصنا منها فنفضه فتساقط ورقه، فقال ألا تسألوني عما صنعت؟ فقلنا أخبرنا يا رسول الله. فقال إن العبد المسلم إذا قام إلى الصلاة تحاتت عنه خطاياه كما تحات ورق هذه الشجرة. حدثنا عبد الصمد حدثنا داود عن ابن أبي الفرات حدثنا محمد بن زيد عن أبي شريح عن أبي مسلم مولى زيد بن صحان العبدي قال كنت مع سلمان الفارسي فرأى رجلا قد أحدث وهو يريد أن ينزع خفيه فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته ويمسح بناصيته وقال سلمان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى خماره. حدثنا هشيم عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم عن قرثع الضبي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم يعني آدم جمع الله في آدم يعني خلقه وجمع صار. نعم. قال لكني أدري ما يوم الجمعة لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة. أي والله ما اجتنبت المقتلة، الذنوب جراحات منها مقتلة ومنها شواء، الشواء الصغائر تجرحك بس ما لكن المقتلة أحيانا الكبائر. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء قال أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغاية أو ببول أو أن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار أو أن يستنجي برجيع أو بعض. حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان عن أبي عثمان عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل خلق 100 رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق وبها تعطف الوحوش على أولادها وأخر 99 إلى يوم القيامة. الآن سيأتي بحديث بقرة كامل اللي قرأناها العصر. نعم. حدثنا أبو أسامة أخبرني مسعر حدثني عمر بن قيس عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال عرض أبي على سلمان أخته فأبى وتزوج مولاة له يقال لها بقيرة قال فبلغ أبا قرة أنه كان بين سلمان وحذيفة شيء فأتاه يطلبه فأخبر أنه في مبقلة له فتوجه إليه فلقيه معه زبيل فيه بقل قد أدخل عصاه في عروة الزبيل وهو على عاتقه قال أبا عبد الله ما كان بينك وبين حذيفة؟ أنتم ما عندكم علامة تقييم أبدا؟ أبد خطير والله. عندنا كل شيء حتى الاستفهام وحتى التعجب وحتى النقطتين هذه ويفصل مرة بحيث تفهم المعنى. نعم. أبا عبد الله ما كان بينك وبين حذيفة؟ قال يقول سلمان وكان الإنسان عجولا فانطلق حتى أتى دار سلمان فدخل سلمان الدار فقال السلام عليكم ثم أذن فإذا نمط موضوع على باب وعند رأسه لبنات وإذا قرطان فقال اجلس على فراش مولاتك التي تمهد نفسها. قال ثم أنشأ يحدثه قال إن حذيفة كان يحدث بأشياء يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام. شوف هذا مجال إنكار فقط حتى واحد ما يتوسع. أشياء يقولها النبي صلى الله عليه وسلم حال الغضب لأقوام، ليست كلام في المنافقين، ليست كلام كذا، لكن أشياء يقولها حال الغضب لأشخاص معينين. وفي حديث عام هذا اللي كان سلمان ما يريد حذيفة أن يحدث به، والحق مع سلمان. نعم. فأسأل عنها فأقول حذيفة أعلم بما يقول وأكره أن يكون ضغائن بين أقوام. فأتي حذيفة فقيل له إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول. حسبي الله عليه ما العراق والله. فجاءني حذيفة فقال يا سلمان ابن أم سلمان. فقلت يا حذيفة ابن أم حذيفة لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر. فلما خوفته بعمر تركني وقال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد آدم أنا، فأيما عبد مؤمن لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه فاجعلها عليه صلاة. نعم. حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائد حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني سلمان رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطعام وأنا مملوك فقلت هذه صدقة، فأمر أصحابه فأكلوا ولم يأكل، ثم أتيته بطعام فقلت هذه هدية أهديتها لك أكرمك بها فإني رأيتك لا تأكل صدقة، فأمر أصحابه فأكلوا وأكل معهم. حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن أبي إسحاق عن آل أبي قرة عن سلمان قال كنت استأذنت مولاتي في ذلك فطيبت لي فاحتطبت حطبا فبعته فاشتريت ذلك الطعام. حدثنا أبو عبد الرحمن قال عبد الله حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ وعفان قال حدثنا داود بن أبي فرات ابن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي شريح عن أبي مسلم مولى زيد بن صحان العبدي قال كنت مع سلمان الفارسي فرأى رجلا قد أحدث وهو يريد أن ينزع خفيه للوضوء فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته ويمسح بناصيته وقال سلمان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه وعلى خماره.